الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله خير من بلغ الرساله وادى الامانه ونصح لهذه الامه. سمح الله به الظلمه وكشف به الغمه وجاهد في سبيل ربه حتى اتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه أتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الرابع والخمسون إن شاء الله تعالى من سلسلة دروس العقيدة الإسلامية حول أركان الإيمان، وعلى وجه الخصوص المعروفين الرابع من أركان الإيمان، ألا هو الإيمان بالأنبياء والرسل، وبوجه أخص مع أمة الأنبياء. وقد علمنا يقينا أن الأنبياء لهم الحكمة من الذنوب والمعاصي، ولكن عمل لبعض الناس الشبهات أورثها المستشرقون ورددها المستغربون، وخالت على بعض ضعاف الإيمان وقصار النظر، فظنوا أن الأنبياء يمكن أن يعصى الله عز وجل. ورغم نذكر من هذا النماذج من شبهاتهم التي فهموها على غير وجهها، ومن الآيات التي وضعوها في غير موضعها وظلموها في تفسيرها، إذ فهموها حسب الهوى أو فسروها حسب الإسرائيليات. فذكرنا من ذلك شبهات حول نبي الله آدم ونوح وإبراهيم ويوسف عليه السلام، وكذا عن داود وسليمان، ومن قبل عن موسى عليه السلام. أي أننا في درس الأسلام تحدثنا عن الشبهة التي روج لها حول موسى عليه السلام وداود عليه السلام وسليمان عليه السلام. وهذا كل ما في شعبتهم حول الأنبياء السابقين. ويبقى الكلام في هذه الليلة عن شبهات كثيرة حول النبي الخاتم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وهي من جنس الآيات المضمونة بين جهل المسلمين وحفظ المستشرقين. فماذا عن الشبهات التي أثيرت حول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد ذكروا في الأصل آيتين يقولون: أنتم تقولون الأنبياء لا يذنبون ولا يعصون، مع أن الله عز وجل قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في صدر سورة الفتح بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك ذكرت كلمة الذنب بالنسبة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر كذا واستغفر لذنبك. فمن نظر إلى ظاهر الآيتين زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم له ذنوب، والذي نعرفه أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق مبرأ من كل عيب جريئا من كل ذنب صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك أنه أفضل رسل الله وأعظم خلق الله، وأنه عليه الصلاة والسلام تولاه الله عز وجل بعنايته ورعايته منذ مهده وطفولته. فلم تكن رعاية الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قاصرة على ما بعد البعثة والنبوة، وإنما لمن قرأ سيرته رأى رعاية الله عز وجل له في سائر حياته، في طفولته، في صغره، في شبابه، في رجولته، إلى أن بلغ سن الأربعين وامتن الله عز وجل عليه بنبوته ورسالته، والنبي صلى الله عليه وسلم يربى على عين الله. فقول ربنا عز وجل واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا ليست منحصرة فيما بعثته عليه الصلاة والسلام، إنما هو تربى على عين الله ونشأ في رعاية الله منذ بدايته، في مهده، في طفولته، في صباه، في شيخوخته عليه الصلاة والسلام، إنه كان على عين الله وفي حفظ الله. الله عز وجل كلاه بحفظه. فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نشأ في بيئة جاهلية، كلنا يعرف صفاتها، بيئة تعبد الأصنام، تشرب الخمور، تئن البنات، تلهو، تلعب، إلى غير ذلك. لكن لمن نظر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم على مدى 40 سنة قبل بعثته يراها تتمثل فيها حياة الصبر والشرف والعفاف والنقاء، لم يسجد لصنم مرة واحدة كما كانوا يسجدون، ولم يبت جنسا كما كانوا يئدون، ولم يشرب خمرا كما كانوا يشربون، ولم يلعب ميسرا كما كانوا يلعبون، ولم يرتكب شيئا من حماقاتهم ولا من جاهلياتهم كما كانوا يفعلون، مما يدلك على ان الله عز وجل عظم رسوله صلى الله عليه واله وسلم من الذنب والمعصية، من الصغيرة والكبيرة، من قبل نبوته ومن بعد نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما يجيء الحديث عن مثل قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، في معرض الامتناع من الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. لو فرض ان للرسول صلى الله عليه وسلم ذنبا لغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. فالله عز وجل هنا يذكر نعما للرسول صلى الله عليه وسلم، يمتن عليه بالفضائل التي منحه اياها، بالفتح المبين، يمتن عليه بانه هو الذي قاله وحفظه وغفر ذنبه: انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. اذا الكلام في معرض الحديث عن النعم والآلاء، الله عز وجل يمتن على رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه الاشياء التي تفضل بها عليه جودا وتكرما. لكن الايه لم تؤكد ان الرسول صلى الله عليه وسلم له ذنوب، ولم تقع منه، انما هو امتناع في امر وقع ولم يقع. تقول للرجل غفر الله لك، تدعو له ولست تعني بذلك ذنبا بعينه. وعلى اي حال فلو اخذنا الايه على حرفيتها بان ذنوبا يمكن ان تكون قد وقعت من الرسول صلى الله عليه وسلم، سيما في الايه الثانيه التي ايه محمد صلى الله عليه وسلم: واستغفر لذنبك فانه كما علمت سلفا ان الحسنات من الانبياء والرسل يسميها القران العظيم ذنوبا. ومعنى الهناب ما يقع من النبي او من الرسول عليهم الصلاه والسلام فيكون خلاف الاولى، يكون خلاف الاولى. والذي هو من ذاك حسنات الابرار سيئات المقربين. ولما كان الانبياء من المنزله بمكان ومن العظمه والقرب من الله عز وجل بمكان، فان الله عز وجل يعتب عليهم في الهنات والذلات. ولذلك فقول ربنا عز وجل: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقوله واستغفر لذنبك لا يخرج عن مواطن خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأولى. فعل ما هو حسن وترك ما هو احسن، وما ذلك الا في المواطن التي اسند اليه للاجتهاد فيها، ليجتهد او ليستجير اصحابه. فالامر ما لم يتنزل فيه وقت وما لم يأت به نص، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فيه، وغالبا ما كان يستجير أصحابه فيميل إلى رأي البعض دون البعض. لكن القرآن الكريم بعد أن فإن القرآن الكريم يذكر ذلك مع صيغة عتب خفيفة أو لطيفة من الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما وقع بالنسبة لأسرى بدر. تعلمون الغزوة وأهدافها، وإلى أن أثر الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه 70 رجلا من قريش، ثم جلس النبي عليه الصلاة والسلام يستشير أصحابه في أمر الأسرى، وهو في ذلك يمتثل قول الله تعالى وشاورهم في الأمر. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يستشير أصحابه رضوان الله عليه، فتكلم أبو بكر رضي الله عنه فقال نرى النداء يا رسول الله، نحميه بأموال فيه بتعليم الصحابة، فقد كان كثير من هؤلاء المشركين يتعلمون القراءة والكتابة ويعرفون القراءة والكتابة، وأما كثير من المسلمين فلا يعرفونها، فيكون الابتداء ما هو تعليم وما هو بمال أو غير ذلك. ولكن عمر رضي الله عنه قال ولكن يا رسول الله نرى أن نقتلهم. فهؤلاء الذين حاسوا الله وكذبوا رسوله، هؤلاء على مدى 13 عاما بمكة يضاف إليها 2 سنين في المدينة قبل غزوة بدر، وهم يعلنون العداء والحرب على الله عز وجل وعلى رسوله ويحاربون دينه، هؤلاء نستأصل شحتهم ليكونوا عبرة لغيره. النبي عليه الصلاة والسلام في سجيته الرأفة والرحمة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بل إن رحمته ورحمته صلى الله عليه وسلم كانت تتعدى المؤمنين إلى ما سواه، وصدق ربنا إذ يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لذلك ماذا النبي صلى الله عليه وسلم إلى رأي أبي بكر فقال يا أبا بكر مثلك في الأنبياء كمثل إبراهيم عليه السلام، وهو يقول الآية فمن اتبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وأما أنت يا عمر فمثلك كمثل نوح الذي قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وما للنبي عليه الصلاة والسلام إلى رأي أبي بكر، فكان اجتهادا منه صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل أراد الرأي الذي كان عليه عمر، أراد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتل هؤلاء المشركين ليكونوا عبرة لغيرهم، ولذلك نزلت الآيات تعاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فهذه الآيات فيهما العتب مع العذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن يقول: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثقل في الأرض. يعني الله عز وجل يقول له: كان عليك أن تثقل هؤلاء قتلا وجرحا ليكونوا عظة وعبرة ونكالا لغيرهم. لكنكم عجزتم عن هذا الرد وأخذتم بالفداء الذي فيه متاع الدنيا، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. إذن هذه الآية فيها الحساب على أن الرسول صلى الله عليه وسلم عدل عن الرأي القائل بالقتل إلى الرأي القائل بالفداء. ولذلك وجاءت الآية الثانية: لولا كتاب من الله سبق، بمعنى لولا كتاب وحكم من الله سبق بألا يؤاخذ المجتهد على اجتهاده، وإن أخطأ فيه لمسكم فيما أخذتم وفيما توصلتم إليه من رب عذاب عظيم. لكن سبق في علم الله وفي حكم الله ألا يؤاخذ مجتهدا على اجتهاده وإن أخطأ فيه. إذن فالعتب يحمل في طياته العفو، وأن الله عز وجل ما يعد هذا من الذنب أو من الخطأ، وإنما هو اجتهاد عدل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عما هو أحسن إلى ما هو حسن. وما يقال عدل فيه عن الصواب إلى الخطأ، لأنه لو كان خطأ لما أقره الله عز وجل، لكن الله قرر صواب هذا الرأي، وإن لم يقل أحسن الرأيين بدليل الآية الثالثة: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. لو كان خطأ لقال لهم: احذروا ولا تأكلوا مما غنمتم، فهذا أمر من دنا على خطأ. لكن الآن فيها العذر، مع العذر عذر الرسول عليه الصلاة والسلام في الاجتهاد، وأن المجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، فهو مأجور على كل حال، وأنه لا يعاقب على اجتهاده. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ثم تقرر الآية أن الذي حدث لم يكن خطأ، وإن كان خلاف الأولى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. إذا الله عز وجل كان يحاسب ويعاقب أنبياءه على الناس، ولو كان هذا الأمر خطأ لما قرر الله عز وجل إلا الغلاء، وما قال: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. أما وإنه قد قرر هذا، فإن هذا يدل يقينا على أن الحكم كان فاقدا. فهذه واحدة. الثانية من الأمور التي عاتب القرآن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان من أمر المتخلفين عن غزوة تبوك ما كان من أمر المنافقين في هذه الغزوة، غزوة الهجرة، في أمر الاستئذان، حيث جاء المنافقون المتخلفون عن الغزوة يعتذرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستأذنون، والنبي عليه الصلاة والسلام يأذن لهم، وذلك بحكم حجته ودرايته الحربية صلى الله عليه وسلم. فإن إنسانا لا يريد الجهاد فواعية بكامل رغبته لا جهاد، ولا أتى الله عز وجل به للجهاد. فمثل هذا لو لم يأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام وخرج مع المجاهدين لكان سببا للتفجير وسببا لإثارة الشائعات. فأمكان هؤلاء أذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لم يرى خيرا في ذهابه مع الجند ولا في تسكير عدد المسلمين. لكن القرآن الكريم عاتب النبي عليه الصلاة والسلام عتابا لطيفا خفيفا في هذا المعنى: عفى الله عنك لما أذنت لهم، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ومن جمال هذا العذر أن يفسر بالعفو. لما أراد الله عز وجل أن يعاتب رسوله صلى الله عليه وسلم وهو يأذن للمنافقين دون أن يسألهم عن أسباب الاعتذار، فيبدأ العتب بقوله عفى الله عنك، يعني المسألة مفروغ منها كالبداية. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، يعني انت ماذون لك، مصرح لك في ان تاذن لمن شئت منهم، لكن كان الاذن يحتاج الى شيء من التساهل. لم الاعتذار؟ حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وأما قول ربنا عز وجل عفى الله عنك فهو من باب تلطيف الخطاب، تلطيف الخطاب مع رسوله عليه الصلاة والسلام. وليس العفو هنا عن لب المسألة، إنما هو كقولك تريد أن تخاطب من تحب فتقول له: اسمع يا اخي يرحمك الله، اسمع يا اخي يغفر الله لي ولك. فيكون هذا من باب الملاطفة ومن باب الدعاء، ويكون هذا من باب المحبة والمجاملة، ولا يكون من باب ان العفو جاء عن ذنب، انما هو التلطيف في الخطاب وفيه الدعاء الذي يدل على المحبه والموده. اسمع غفر الله لك، هكذا عندما تريد أن تتقرب من محدثك أو نحو هذا. فهنا نجد هذه الآية على هذا المعنى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ونجد عتبا آخر في القرآن الكريم للنبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لشأن عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه. وهذا نجده في الآيات الكريمة في فصل سورة عبد: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة لشأن ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وذلك يوم أن جاء عدد من كبار قريش ومن قناديل مكة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوته وعن الأمر الذي جاء به، فكان سببا لتفريط كلمتهم وضياع سيادتهم وتسويه أحلامهم وآلهتهم. فرجى النبي صلى الله عليه وسلم من ميتهم وسؤالهم خيرا، وكان يطمع صلى الله عليه وسلم في هدايتهم ويحرص على ذلك لعلمه أنه لو أسلم هؤلاء لأسلمت قريش بل مكة عن بكرة أبيها تبعا لهم، ولم لا؟ ويوم أن أسلم عمر رضي الله عنه أسلم بإسلامه سبعون. إذن فلا ضير لو أسلم هؤلاء الكبار أن تسلم مكة بإسلامه. فحرص النبي صلى الله عليه وسلم على مخاطبتهم وملاطفتهم وحسن محاورتهم، وبينما هو كذلك إذ جاء ابن أم مكتوم رضي الله عنه وهو رجل أعمى لا يعرف أدب الحوار. النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب القوم والقوم يسألونه والرسول عليه الصلاة والسلام يجيب، وهذا الرجل جلس بمقربة من النبي عليه الصلاة والسلام ويا رسول الله علمني مما علمك الله. والنبي عليه الصلاة والسلام مقبل على القوم، سيما لو أنه أقبل على هذا الرجل لعدت هذه سكتة، قلنا يا محمد تهزأ بنا من أجل رجل فقير صعلوك أو أعمى رحت تقبل عليه وتوكل وتكون ممدوحة الأرض أن ينقض المجلس. والنبي عليه الصلاة والسلام حريص على استمرار هذا المجلس والحوار، فيعرض عليه لأم مكتوم ولكن الرجل في إلحاح، يا رسول الله علمني مما علمك الله، يا رسول الله علمني مما علمك الله، لكن الوقت هذا ليس لابن أم مكتوم إنما هو لهذا الجمع الذي كان يسأل عن الإسلام. فلما ألح ابن أم مكتوم في قولته هذه تفقد جبين النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو يسمى العبود، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الرجل أعمى لا يرى، ولعدم رؤيته لم يظلم من تقطب جبين النبي عليه الصلاة والسلام أو عبوسه في وجهه، إنما تدل على معنى معين أنه لا يزال مقبلا على هؤلاء القوم، وأنه لا يزال يرحب بهم، وأنه يطلب من إلحاح هذا الرجل أن يقطع كلامه معه. ومع هذا فلم يرضى الله عز وجل هذا الشعور أو هذا الاجتهاد من الرسول صلى الله عليه وسلم، فعاتبه في أنه أقبل على هؤلاء الذين جاءوا يسمعون ويريدون الصدود والإعراض، وهذا الذي جاء متلهفا يريد الهداية أو يريد الرشد عبس وتولى من جاءه الأعمى الآيات كما سمعتها. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام كلما لقي عبد الله بن أم مكتوم بعد ذلك يوش له ويوش في وجهه ويقول: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. أيضا نجد موقفا آخر عتب فيه القرآن على النبي العلام عليه الصلاة والسلام، وهو موقفه صلى الله عليه وسلم من زيد بن حارثة رضي الله عنه. ولزيد قصته المشهورة حيث كان عبد كان رقيبا أهدته خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، كان زيد قد اختطف لأهله وجرى عليه الرفق ظلما، استطاع أهله بعد طول سؤال وعناء أن يتوصلوا إلى المكان الذي فيه ابنه زيد ابن حارثة عند محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءوا إلى المكان وقابلوا ابنه وطلبوا أن يعود معه، فإذا بالابن الذي هو زيد يأبى أن يعود مع أبيه ومع أمه ومع أهله، ويختار البقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان عبدا رقيقا عن ان يتركه ويعود مع اهله ولو كان حرا سيدا. فامام هذا الحكم من زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم كافأه بأن تمناه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت عادة التبني معروفة في العرب، ولم يكن الإسلام قد أنكرها، وصار يدعى زيد بن حارثة لزيد بن محمد. وأشهد النبي عليه الصلاة والسلام الناس على أنه تبنى زيدا وأنه صار كابنه في النفس. وهكذا كان التبني عند العرب. لكن القرآن الكريم بعد ذلك أراد أن يبطل عادة التبني هذا، ونزلت الآيات في فصل سورة الأحزاب تقرر أحكاما بشأن التبني في مثل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، وقرر القرآن العظيم إلغاء هذه العادة أو البدعة العربية المتمثلة في عادة التبني. ادعوه إلى بائه، فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام ترك أمر التبني بالنسبة لزيد، وصار يدعى زيد بن حارثة باسمه واسم أبيه بعد أن كان يدعى بزيد بن محمد صلى الله عليه وسلم. لما كبر زيد وبلغ مبلغ الرجال وأراد أن يتزوج، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكافئ زيدا مرة أخرى وأن يسهم في إبطال أمر الفخر بالأحساب والأمثال، وأنه لا فرق بين سيد وعبد، فأراد أن يزوجه مولاه زيد من ابنة عمته زينب بنت جحش، والتي هي ابنة عمته أميمة بنت عبد المطلب، ليكون في هذا رفعة لزيد، أو ليكون عوضا بعد أن كان له حق بأن يفتقر لأنه زيد بن محمد، ولكن القرآن قال لهم لآبائهم، فيبقى له صلة النسب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرض الرسول صلى الله عليه وسلم أمر خطبة زيد من زينب، لكن زينب تأبت وتعالى ونظرت إلى مكانته الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام عاودها وألح عليها لكنها تأبى، حتى نزلت الآية الكريمة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن جاءت زينب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ف سامعة مطيعة تقول أمري بيدك يا رسول الله فأنكحني من شئت. فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة. وبعد أن تمت الزيجة كان بين زيد وزينب ما يكون بين الأزواج من نسوج أو إعراض أو أنها كانت تتعالى عليه بحسبها أو نسبها أو لا تنفع لأمره كما ينبغي أن يكون. في هذا الوقت أعلم الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن زيدا سيطلق زينب وأنه بعد انقضاء عدتها ستتزوجها يا محمد لتبطل بذلك عادة التبني وتقضي عليها نهائيا، لأنه لا يزال عند الناس أن الابن المتبنى كالابن من النسب لا تنكح زوجته. وحنابل أبنائكم الذين من أصلابكم، والآية تؤكد من أصلابكم، لتخرج ابن المتبنى وليكون التطبيق العملي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن زيدا جاء في هذا الوقت يبكو زينب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أن أمره بالصدق مع زوجه وأن يقدر عليها، فقال له أمسك عليك زوجك واتق الله، أيصلح أمر زوجك واقدر على أداها بعض الشيء. في وقت أعلن فيه الرسول عليه الصلاة والسلام بأن زينب سيطلق زينب، والنبي عليه الصلاة والسلام أعرض له هذه لزيد، قالها بمنطق بشريته صلى الله عليه وسلم، أي بمعنى أنه كان يعلم أنه إن قال لزيد أنت ستطلق زوجتك لأتزوجها ففي هذا يقول شيء، يقول في النفس منه شيء. شيء آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام خفي كلام المشركين وهم الذين ينتظرون أي شيء، ينتظرون هفوة من أجل أن يثيروا الشائعات المغرضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أمره الله بأن يتزوج زينة بعد أن تزوجها زيد الابن المتبنى لراح المشركون يقولون إن محمدا تزوج بزوجة ابنه، ويقولون في الشائعات. فالنبي عليه الصلاة والسلام حرصا على سلامة الدعوة يريد أن يتضافر في هذا الأمر أو أن لا يعلن عنه أو ألا يكون من قبله، وإنما يأتي الأمر خارجا عنه يلزم به يتنزل فيه وحده، لكن لا يقوله عليه الصلاة والسلام ولا يفعله بناء على علم علمه عن طريق جبريل أن الله عز وجل يعلمه بأن زيدا سيطلق زينب وأنه يتزوج. فتباطأ النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر ولم يقله لزيد ولم يعلنه على الناس خشية تلك الشائعات المضربة. لكن تحقق للنبي عليه الصلاة والسلام من أراد من أن القرآن هو الذي يأتي بالحكم فيعلن عنه

فلما ذهب لزيارته وقف عند الباب ينادي على زيد، فإذا بالهواء يزيح الستار من على باب زيد ليرى النبي صلى الله عليه وسلم زينب في بيتها وهي نائمة شبه عارية كما تقول الرواية عند اليهود. فوقع حبها في قلبه، قامت زينب وقالت إن زيد ليس بالإسلام وعاد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بعد أن انشغل قلبه بحب زيد وجاءه زيد يبكو له أمر زينة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له ابكي عليها، وهو الذي بداخله يتمنى أن لو طلقها ليتزوجها لما رأى من جمال زينب وقد امتلأ قلبه بحبها. هكذا تذكر الإسرائيليات وتفسر آية على هذا النحو من الهوى بالهوى. وعجبا لأمر الإسرائيليات، كأن الأنبياء مثلا يعني أبطال أخلاق تمسح الحكاية مثلا لنار مرسل، إنما يعني النبي عليه الصلاة والسلام يزور زيد فلا يجد زيد والهوى يزيح الثقة، وزاد لزينب نائمة ونائمة لبس قميص نور شبه عارية، كان أيام زمان في الانفلت في الأيام دي، وبعدين يعد أجرة النوم بتاع الزينة فش الباب لو قلت النهاردة ما فيش أجرة نوم كده فش باب الشقة ولا باب الدار، والعرب كان لكل باب أو لكل بيت بابان، باب للدار يدخل فيه الصفات وباب داخلي لأهل البيت، والعادة موجودة عند العرب إلى يوم الناس هذا وبيوتنا في الريف لا تزال على هذا الحال. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام اللي علم الناس كيف يكون الاستئذان، وأننا نقف بأحد جانبي الباب إما عن اليمين أو عن الشمال، وإنما جعل الاستئذان من أجل النظر ويسلم ولا ينظر، هو اللي يقف كده في وش الباب فيقوم الستارة تطير من الهواء عشان النبي عليه الصلاة والسلام يرى زينب، وهو الذي عليه الصلاة والسلام علم الناس كيف يكون الاستئذان. ومن امتى كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور احد اصحابه بمفرده؟ واين دخلت انا وابو بكر وعمر وخرجت انا وابو بكر وعمر؟ ده اقل حاجه انا وابو بكر وعمر. فمتعجب المرات اللي النبي عليه الصلاه والسلام راح بمفرده وراح وقت طيلون وتخففت زينب في ثيابه ولا تخطت بالحاف ولا بملاءه ولا حتى لبس لبس طويل، ما هذا؟ لكنها إسرائيليات اليهود تجدها مدروسة في كتب التفاسير. وبعدين في شيء أعجب من هذا، حكاية إسماعيل كأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى زينب أول مرة يشوف زينب كيف وهي ابنة عمته، كيف وهي التي تربت في شبابها على عيني، كيف وهو الذي كان يراها قبل أن تنزل آيات الحجاب، كيف وهو الذي ذهب إليها أكثر من مرة يلح عليها بأن تقبل زيجة زيد، وهي التي تتأبى حتى نزلت الآية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له خيرة من أمره. بعد كل هذا يقرأ أول ما يبقى النبي وقع حبها في قلبه. طب إزاي؟ طب النبي هو اللي زوجها وهو اللي أخاف على أن يزوجها لذات زيد. لكن هذا شأن إسرائيلية، ومع هذه الخرافات يبدأ الناس يفسروا الآية على أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب زيدا، ومع ذلك يقول لزيد أمسك عليك زوجك واتق الله وربنا يعاتبك وتخفي في نفسك، أي تخفي في نفسك حبك، وربنا سبحانه وتعالى هيبدي هذا الأمر ويظهره للناس ويقرأ في القرآن ويضرب عبرة على مدى الأجيال. كلام إنما هذا هو البراهين والخبر الذي روجت له الإسرائيليات اليهود، ولا يزالون كنت تسمعوا عن الكتب اللي في الجامعة الأمريكية واللي بينزلوها في الأخبار، يعني في جريدة معرفة الميدان ولا غيرها، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم أنتم لا تعلمون. في آخر شبهة من الشبهات التي اتهم بها النبي عليه الصلاة والسلام أو حاول بها المستشرقون ومن نحى نحوهم أن يزيحوا الحكمة على الأنبياء بمثل هذه الشبهات، ما ذكر في صفة الغرانيق حيث الآيات الكريمة في سورة النجم قال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. التي وردت في ذم عبادة الأصنام اخترع لها إفك من نوع عجيب. جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ سورة النجم وفي آخرها آية الفجر كما تعلمون، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد المسلمون معه وكذا المشركون. سجود المشركين لما سمعوا هذه السورة التي أخذت بألبابهم لما فيها من بلاغة ونظم وجمال وإعجاز فسجدوا للتبعية للمسلمين. لكن أهل الشرك وأهل الظلم إلا أن يقولوا بل سجد المشركون لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتدح آلهتهم بآيتين جاء بهما من عنده أو ألقى بهما الشيطان إليه، فقرأ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى إنهن الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. ويعرف هذا بقصة البراميل. والعجيب أن كثيرا من أهل العلم حاولوا أن يقفوا مع هذه الأحاديث ويصححوها، مع أنها مستوراة من جنس الموضوعات والإسرائيليات، تعجب لآيات تذم عبادة الأصنام فيأتي المدح بين الذم، ذم يسبق المدح وذم يلحق به. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ هذا من باب الذم لتلك الأصنام. يأتي المدح المختار: إنهن القرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتج. مدح. وبعد هذا: إن هي إلا أصنام سميتموها أنتم وآباؤكم. ما أنزل الله بها من سلطان في الآيات. لو أن إنسانا عاديا يتكلم بمثل هذا الكلام لكان سبب عيب وذنب، أو يليق هذا بعاقل، فضلا عن خليل له من البلاغة نصيب، يمدح أو يذم ثم يمدح ثم يذم. كيف هذا لا يتفق مع العقلاء ويتنافى مع أبسط أساليب البلغاء؟ فكيف يقع من سيد البلغاء صلى الله عليه وسلم وهو سيد البلغاء وإمام الفصحاء عليه الصلاة والسلام؟ ثم كيف يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام ابتدح الأصنام؟ وهل ابتدحها قبل بعثته حتى يمتدحها بعد بعثته؟ هل ابتدحها يوما ما حتى يمتدحها؟ ولماذا يمتدحها؟ تزلفا للمشركين؟ ومنذ متى تزلف النبي عليه الصلاة والسلام للمشركين؟ ثم من الذي أبقى بهذه الكلمات على لسانه؟ قالوا الشيطان. واستدلوا بآية أخرى في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. فهذا يلقي الشيطان في أمنيته بمعنى في قراءته، لكن الله عز وجل يحب ذلك ويبلغ. قلنا: ومتى كان للشيطان نصيب مع الرسول عليه الصلاة والسلام أو سلطان له عليه؟ وهذا هو الشيطان يعلن كما في القرآن: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وإمام المخلصين وسيد المتقين وسيد خلق الله أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون للشيطان سلطان عليه؟ إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. أفيكون له سلطان على النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ليس له سلطان على الذين آمنوا. أفيكون له سلطان على النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالإيمان والذي هو قائد الذين آمنوا وإمامهم وسيدهم؟ كيف هذا؟ كيف والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أعطى: ما منكم من أحد إلا ومعه قرينه من الجن، أي الشيطان. قال: حتى أن يا رسول الله، أو قال: وإياه. قال: وإياي، إلا أن الله عز وجل أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. ده الشيطان بخطف النبي عليه الصلاة والسلام أسلم فلا يأمره إلا بخير. يمين الشيطان هذا عشان يكون له سلطان على النبي عليه الصلاة والسلام، ليلقي في قراءته: إنهن القرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. وما معنى القرانيق؟ وهل ابتدع العرب أصنامهم يوما ما بأنها قرانيق حتى يقلدهم النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك؟ أو حتى يتجلس إليه بالمعنى الذي فصل إليه وامتدحوا فيه آلهتهم أبدا. الغرانيق جمع غرنوق، والغرنوق اسم طائر، فما لفظ الطائر بأصنام تعبد على أنها آلهة؟ ما الزمع يمتدح إله يمتدح بأنه طائر غرنوق؟ فهذا لا يتفق مع مبدا أصنام تعبد على أنها آلهة وليس معروفا في عالم العرب، ولم يمتدحوا آلهتهم بهذا، لكنه كذب واجتراف. وأما من ذكروا عليه من الآية الكريمة في سورة الحج فليست على النحو الذي ذهبوا إليه، إنما الآية تبين وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى بمعناه، أي تمنى هداية قوم. فماذا يحدث؟ يقف الشيطان له بالمنطقة فيحول دون إيمان قومه ويضع العراقيل والعقبات في طريق إيمانهم، فلا تتحقق أمنية الرسول صلى الله عليه وسلم بهداية قومه، فيبقى ذلك زمانا ليكون محل اختبار. أحسب الناس أن يترك أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لكن لا بد في النهاية أن تزول هذه العراقيل وتلك العقبات ليؤمن الناس بهذا الدين، وليتمكن هذا الدين ليمكن الله عز وجل لهذا الدين، والله غالب على أمره. هذا هو تفسير الآية، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. ألقى الشيطان في أمنيته، بمعنى وضع الشيطان العقبات والعراقيل في طريق تحقيق أمنيته التي يتمناها في هداية قومه، فيمسك الله ما يلقي الشيطان يزيل تلك العقبات والعراقيل ويحكم الله آياته، والله عليم حكيم. وما هذا إلا ليكون امتحانا واختبارا، فيكون فتنة للذين ظلموا ويكون ابتلاء لأهل الإيمان ولأهل الحق. فهذه الشبهات التي ذكرت حول عصمة الأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام، وبعد أن وقفنا عليها وفندناها نقول في خلاصة هذا القول إن كل ما نسب إلى رسول الله وأنبيائه عليه الصلاة والسلام لم يخرج عن كونه هنات حزينات لا تصل إلى وجه المعصية ولا تتنافى مع الحكمة ولا تنقص من أقدار الأنبياء والرسل الإسلامية أو تنال من مكانتهم عالية ومنزلتهم رفيعة، ولذلك وجب الإيمان بالعصمة الأنبياء والرسل مخالفين لذلك اليهود والنصارى الذين أبوا إلا أن يجرحوا كثيرا من الأنبياء والرسل وينسبوا إليهم ما نزلهم الله عنه وطانهم منه كما ورد في كتبهم المحرقة، وهي تنسب الشرك والكبائر لهؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. والخلاصة يجب الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم السلام، فالإيمان بالرسل ضروري لا يتوقف على نظر ولا استدلال بالنسبة للمؤمنين، لأن الله تعالى هو الذي نبأهم وأرسلهم وأخبر عنهم وأمر بالإيمان بهم وتصديقهم. والإيمان بالله تعالى مستلزم للإيمان بكل ما أمر الله به بالإيمان به من الملائكة والكتب والرسل والبعث والجزاء والقضاء والقدر وبكل غيب أمر الله تعالى بالإيمان به. فيكفي المؤمن دليلا أن يبلغه خبر الله تعالى وأمره بالإيمان بالرسل كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل لكم قبل. ومن ثم فنحن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل إجمالا وتفصيلا، كما قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. فوجب الإيمان بجميعهم تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل، كما وجب الإيمان بأفضليتهم على سائر الخلق والاعتقاد بحكمتهم على نحو ما ذكر. هذا ونظرا لنقل جميع جرائد الرسل عليهم السلام بشريعة إمامهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يبق هناك ما يلزم المؤمن إذا أولئك الرسل سوى الإيمان بهم واعتقاد حكمتهم وكمالهم وكتوب تعظيمهم واحترامهم. ولهذا نكتفي بما سبق من البحث في اعتقاد المؤمن بالرسل عليهم السلام، ليبقى الكلام عن النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الشريعة المتممة لسائر الشرائع والعامة لكل الناس، والذي يجب محبته على سائر الخلق واتباعه دون سائر الأنبياء والرسل، واتباع شريعته دون سائر الشرائع مع الإيمان به ونصرة شريعته، كما أخذ الله العهد والميثاق على الأنبياء والرسل بذلك: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. بهذا يبقى الكلام عن النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم موضوع محاضراتنا القادمة إن شاء الله جل وعلا. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. ألف اللهم بين قلوبنا وأدم المحبة بيننا وأنزل السكينة علينا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور يا عزيز يا غفور. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.